حاجة جديدة لسه ما وصلتش إلى شرائط الكسر. وشوف يا حبيبي أول ما هتكلم في القصة دي هقول لك إيه ومش هقول إلا لما تصلوا عليه. ياللي في مدح النبي هايل صلي عليه واذكر ربك إذا كنت قاعد أو قايم أو حتى نايم على جنبك. ياللي في مدح النبي هايل صلي عليه واذكر ربك إذا كنت قاعد أو قايم أو حتى نايم على جنبك. ياللي انت مذنب توب لله وقدم الخير في حياتك. ياللي انت مذنب توب لله وقدم الخير في حياتك. لا تيأسوا من عفو الله ما تقولش قطر التوبة فاتك. ده التوبة لجميع الباب مفتوح وربنا اسمه التواب. فالجامع الباب مفتوح وربنا اسمه التواب. وللفقان عصاه ونروح للنار في رجلينا يا احباب. وكلامي ده موعظة في الدين كله حكم ودروس في الدين. يا ربي قد بلغت خلاص بشهد عليا وعلى السامعين. وبالمناسبة انا احكي لكم علي سلام الميد والعيد والقصة حلوة هتعجبكم. ده حديث لطالة كحيل العيد القصة حلوة هتعجبكم. ده حديث لطالة كحيل العيد قصة زينب ونجاة والشيخ نور المداح. انا هحكي جاب اخلاص بيجا موعظة للناس. نجحت شبابه كان طايش وفلوسه كتير متريش. فرحان بشبابه عايش على السيجار والكاس. كان في الإيمار لحيم وفي الحرم كسيب. كان في الإيمار لعيب وفي الحرم كسيب. ومزاجه انه يعيب ويجيب في سيرة الناس. وهوايته يا حضرة انه يلغي الستات. وايديه ليها حركات وعيونه عيون بصباص. يعني بيزني بالدين ولسانه يا ناس وعليه. يعني بيزني بالدين ولسانه يا ناس وعليه. وعلى البلاش تلاقيه ينزل لبنات الناس. هشرح حكايته واقول موال وشرحه يطول. وكل راجل معقول هيتابع الاحداث وحي. يا صباح الفل يا اهلا يا اهلا يا مدد يا سيدنا الحسين. مولد سيدك المرسى ابو العباس رضي الله عنه. فكان المولد شغال وشاء القدر ان الوادي اللي مشيه هلس ده يقع في بنت درويش. والدراويش الواصلين بيبقى لهم فضل كبير عند ربنا. وبعض الناس يا سيادنا اما بيبص يلاقي معاه شويه مال بيدخل في دماغه الغرور وبينسى الموت. صاحبنا ماشي سكران في ليله وكان مولد سيدك المرسي عمران الف مدد. فماشي بقى مخه تقيل سكران. فالبيت الدرويشه دي ابوها كان راجل غني وكل مولد من الموالد تلاقيه ناصب الخدمة بتاعته وقاعد بيذكر ربنا وبيصلي على حضرة النبي. فشاء القدر انه قابل الست دي على الرصيف. البنت بنتي لابسه متحجبه ولابسه طرحه. فلما لمحها بعينيه سكران مش في عقله. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. قالت له خليك راجل مؤدب. إذا كنت سكران وشارب الخمور روح اتوضى وصلي لك ركعتين وتعالى اقعد مع ابويا في الخدمة واعبد ربنا وصلي على حضرة النبي. قال لها شوف بقى وراح مطلع السلاح من جيبه قال لها يا تيجي معايا هتخط بالرصاص. الوقت ليه؟ ومحدش شايفهم. وقالت ربما الواد ده يضربني طلقة يموتني. مادام النية خالصة لله ولرسول الله روحي معاه وربنا ان شاء الله يحفظك منه. ومشيت معاه زينب على العمارة بتاعته. لقت عمارة فخمة بسم الله ما شاء الله. فتح الباب وراح قافله وراحت هي مقدمه الشكوى لله الواحد القهار. وبصت له كده ونظرت له نظره احتقار وريحه بقه وحشه شارب الخمر وسكران. وقالت له والنبي انا عاوز اسيادنا الاداريين يسيبوني انا والجمهور. مالكوش دعوه بينا بقى. مش واحد يقول لواحد اسكت التاني يقول لا لو سمحت. بس بس بس مالكوش دعوه بهم. انا حر اتصرف معهم اسكتهم هيصوا. ما احنا حرين مع بعض لو سمحت. انا بقى مش هقول لكم كده بقى. خلوا في العند شويه والعند شويه عشان نمشي مع بعض كويسين. يا يا يا يا يا والنسوان ضع مالك صباح الخير يا ابو فخري. مالوش دعوه هو بالكلام ده. مالوش دعوه بالتعبير. عمك فخري ده راجل صالح. مدد يا رب. كتر الفلوس غيرت طبعك واحوالك وبدل ما تلعب قمار فنجر على عيالك. صباح الخير يا ابو علي. هو الشيخ علي. اهلا اهلا. وبدل ما تلعب قمار فنجر على عيالك حرام تسيبهم عرايا ومحتاجين العيش. وانت بتشرب حشيش ولا حد على بالك محسوبك اسمه نجاح. يا اغلى متفاح ريحة كمسك وفاح عطره في كل مكان. يا زهرة الياسمين يا منورة البساتين يا زهرة الياسمين يا منورة البساتين جودي بنصرة عين للعاشق الولهان يا ام العيون ليك حق انا قلبي ليكي مات يا ام العيون ليك حق قلبي ليكي مات قولي لي يا احلى غزال على الاسم والعنوان قال له يا مغرور ده انا اسمي زينب نور قالت له يا مغرور انا اسمي زينب نور وانت شيطان مخمور خاين ملكش امان محسوبك اسمه نجاح يا اغلى من التفاح قولي لي يا احلى غزال فالاسم والعنوان حاجه جديده لسه ما وصلتش الى شرائط الكاسيت